عايزة علم عشان هنقعد احنا قاعدين كده ونعمل مظاهرات ونكسر الكراسي والعربيات والأقصى اللي عايز الأقصى يروح عنده ومات يشتغل. العلم دلوقتي بيقدر يخليني أعمل اللي أنا عايزه وأنا قاعد في البيوت في أجهزة وأدوات مطورة بحيث هو قاعد الراجل هناك مقالب لنا الدنيا هنا في شرق العلم. ولا يفل الحديد الا الحديد. لازم بقى طول ما العلم يا جماعه بعيد عننا وعن اولوياتنا وعن اي شيء احنا امه مستكينه مستضعفه. للاسف الكلام ده يبدو غريب لان الناس همومها زادت وما عادش عندها طاقه تسمع. بس ده مش صح. لازم نغير تركيبتنا بيوتنا ومقلب حياتنا عشان نمشي صح تربية أولادنا. لأن العملية مش هتتحل النهاردة ولا بكرة ولا بعد 50 سنة وتزداد سوءا. الاستقراء في منهج الاستقراء إذا لازم ندور كلنا إذا كنا نعرف وما نعرفش عن طريق الخلاص. طريق الخلاص بالعلم والإيمان. العلم يمشي على الله عليه الحاجات والإيمان يحرس طريق العلم حتى لا يضل. لا بديل غيرهما. بنسمع الكلام ده ونستفيد. بعض الدول قفلت التعليم مراحل التعليم كلها. قالوا هنقعد سنتين ما نشتغلش لا جامعة ولا هنشغل الشباب ده في محو الأمية. يعني قضت على الأمية عن طريق غلق المدارس والجامعات. قد يبدو عجيبا لكن الأحل المهم ما دام الناس بتطلع ما تشتغلش ما دام الناس بتطلع ما بتتعلمش صح ما دام كذا خلاص انا على بقى المجتمع عشان هو يساعدني بدل ما يخلي اولاده الصغيره تدور من المدارس بدل ما يحصل تسرب بدل ما يطلعوا من كذا عشان طب ما ننور الناس نقعد سنتين ثلاثة أربعة والطريق ده بيسيطر بيزيد الأمور تعقيدا وبيأخرنا أكثر. ما ننور الناس يمكن الناس لما كلنا نبقى على درجة من الوعي والفهم نساعد بعض لأن احنا دلوقتي بنهد بعض في حالة مضادة بين الذين يعلمون والذين لا يعلمون سواء على مستوى البيت الواحد أو على مستوى الدولة الواحدة أو على مستوى الشخص الواحد أو على مستوى العالم. العارف هو اللي بيطلع قدام المتأخر هو اللي بيعيق أو يعوق المسار يا ريته يبقى عارف ان هو بيعمل كده. الدول العربيه يعني كانت تسمع في النهارده مش عارفه تتفق على ادنى حد. احنا هنا جماعه عربيه في كل دوله تقريبا واحده. رؤسائنا زي الابطال الصغيرين بيغضبوا ويزعلوا ويستمسوا وبعد صاحب الصلاح. والتلفزيون يعني كشف المستور تلاقيهم في مؤتمرات القمه تيهيل كده مش عارفين يعملوا ايه واللي ينسحب والتاني يجي وراه يقول لك اجتمع الرؤساء وتباحثوا في مشاكل الامه. شدينا الهموم شويه بعيد عن الله. لكن ده جزء لازم بنقوله ونذكر انفسنا بيه عشان على الاقل كل واحد يعرف ان شفت امتحان وانجح وفجر واخد مشكلة. سيدنا عمر ما اخدش كان هنام تحت الشجرة آمنا. كانت مع كشر ضعف وخطيرة وكان يرد عليه بالمواطن العادي ويراجعه في المسيح. يسميها دلوقتي في ديمقراطية مزيفة. الصبح لازم نقول شويه كده ها؟ كلنا سايبين من النوم واللي خطر واللي ما خطرش نتواصى يعني كل واحد على قد ما يقدر. نملك واحد ما دام مش قادرين نغير التغييرات الكبيره نهتم بنفسنا نغير بنفسنا عادات زي نخلص افكارنا من الافكار التي عششت فيها المحاضرة دي بتلخص حاجات كثيرة جدا. من الأفكار اللي عششت في مخنا إنه التراث القديم بتاع كل أي حاجة قديمة أقطعوها. خلينا نمشي قدام نبص وراك. صح. لازم نبص وراك. لأن لو بصينا ورانا في التراث العلمي هنلاقي فوائد لنا دلوقتي. هنلاقي هنحل مشكلة الدواء الدول الكبرى دلوقتي زي ألمانيا وزي فرنسا بيبعتوا بعثات مثل في أراضينا وفي صحارينا وفي ديه وياخدوا النباتات اللي اشتغل عليها علماء المسلمين ويروحوا يحللوها تحليل مرة أخرى بأجهزة حديثة ويستخرجوا المواد الفعالة فيها ويستفيدوا من آراء كانوا المسلمين القدامى عليهم الصلاة والسلام يعالجون بطريقتهم يعملوا الترياق ويعملوا الأدوية أشكالها المختلفة وكانت بتشفي الناس كانت الناس بتعالج وإلا ما كانوش دايما يروحوا للعشابين فهم دلوقتي بيعملوا عملية معاصرة يشوفوا الناس دول قالوا ايه ويستخرجوا من المواد ايه ويطلعوها في حاجات من المصادر الطبيعية. فاحنا عشان نلتزم بقى بكلام نكتبه بعد ما قلنا الدنيا كلها مهتمة بالتراث ما عدا احنا وقلنا دول اوروبا بتعمل وقلنا في جامعات وكل ده غائب عن ذهن المخططين فاحنا هنا دي خلفية لكن ما سأتحدث عنه اليوم وننتقل بعد ذلك الى نماذج محددة بقى من كتب التراث والمصادر المتخصصة ونبدأ ناخد بعض الصفحات محققة. النهاردة هنتكلم عن آفاق المعاصرة في تراثنا العلمي. آفاق المعاصرة في تراثنا العلمي وده إن شاء الله هو عنوان كتاب يعني انتهيت منه حاليا ودفعت فيه إلى المطبعة إن شاء الله يلحقكم يكون هو تقريبا فيه جل ما هو مكتوب في المقارنة يعني فيه الحاجات يعني الفصل الأول منه تقريبا هو هذه المحاضرة بس بطريقة أساسية فيها المراجع والسنة. يعني الأفكار اللي احنا قلناها خلال كام سنة الماضية حاولت أدورها عشان برضو بتنتهي بانتهاء المحاضرة لكن تبقى في كتاب. وبعد أن درست هذا الكلام وقلت في محاضرات وندوات وخدنا عليه جوائز وكذا فبتبقى الفكرة مختمرة، فلما توثقها في كتاب مركز واضح ومعالمه واضحة هذا شيء كويس. هو اسمه آفاق المعاصرة في تراثنا العلمي، ضرورات إحيائه وتنوع مصادره وخصوصيات تحقيقه، لأن هو له خصوصيات تحقيق تختلف عن أنواع التراث الأخرى. لعلكم لمستم هذا. فهذا حددناه في أربعة فصول، وعملت له في الآخر ما أسميته معجم مفاهيمي إرشادي. يعني اللي عايز يدخل هذا المجال هيلاقي المصادر اللي هو عايزها في المخطوطة اللي لقاها موجودة يقدر يرجع لها، هيلاقي منهج التحقيق واضح فيه المشترك مع كل صور التحقيق الأخرى وفيه الخاص بالتراث العلمي، وسيجد نماذج لكتب محققة من رواد اهتموا بهذا، وكل واحد حاول ان يضع منهج للتحقيق، واحنا من خلاصة هذه الجهود الفردية بنحاول بقى نضع منهج عام للتحقيق العلمي او تحقيق التراث العلمي. وبعد ما تحط معجم كده فيه عدد من المصطلحات الارشادية عشان لو شاف حاجة ما يستغربهاش هيلاقيها زي دي وهيلاقي فيها مصادر يعرفها منها، وبالتالي المحقق الجيد سيعرف ويتعرف على أدوات التحقيق الأساسية له. إن شاء الله يكون له نصيب واثق الخطوة يمشي ملكا. فأنا هريح نفسي بقى شوية ونبدأ في صف الخمستاشر. والجزء ده إن شاء الله هجيب لكم سؤال إما في أعمال السنة وراح نتكلم أو في آخر السنة. علاقة القديم بالجديد، يعني الصراع بين الأصالة والمعاصرة، وإيه هي آفاق المعاصرة في تراثنا العلمي. نقرأ يا سادة على غير العادة، لا نبدأ من اليمين، تفضل يا مولانا. إن الفوائد التي نجنيها من تحقيق تراثنا، كمل بقى بصوت عالي، ترد لنا الباب كويس بحيث انت اخر عديدة ومتنوعية. اسمعوا معنا بقى كده. إثراء المدخل التاريخي في تدريس العلوم وتنمية الحس النفسي والثقة بالنفس لدى ناشئا والوقوف على طبيعة تطور العلم ومنهجية البحث والتفكير في العلوم المختلفة. نتوقف شوية عند هذا الموضوع. احنا بندرس اولادنا دلوقتي كلنا درسنا كتب معينة، ايه اللي يضير المقررات لما نخلي دائما هناك فصل تمهيدي؟ نعمل في اتفاق لو انا بخطط، انا استاذ فيزياء، الفيزياء دي فروع كثيرة، الفيزياء فيها ضوء وفيها صوت وفيها كهرباء وفيها ذرة، اجي في كل مقرر كتاب بتاعي كده اعمل فصل تمهيدي 10 صفحات 20 صفحة اقول فيه الحقائق دخلت الضوء اقول لهم الضوء ده علم بدا بكذا والاغريق عملوا كذا والمصريين عملوا كذا والمسلمين عملوا كذا امشيله بالحكايه على بعضها كده اديله تصور يظهر فيه دون افتعال ودون تزيد ودون شيء دور اسلافه من علماء الحضاره العربيه اقول له على الحاجات اللي غايبه عن الناس ومش عارفها ادله على مراجع هو يقرا العشر صفحات دول بطبيعته هتلاقيه المراجع المصادر دي جري وراها وجدع وبدا انت هنا بتعمل عمل السحر في نفوس الطلاب في تشكيل عقليات انت هنا بتؤكد الانتماء الحقيقي للطفل منذ نعومة اظافره ولا اظفاره ها؟ جمع ظفر هي دور عليها في احد المعاجم تقول على الصح وفي حاجات لازم اتعلمها منك ها؟ برضه الله اعلم يا اخي اتفقنا وكده انا عارف ادي واجب كل واحد احنا ماشيين كده احنا واجب يقول لنا حاجات كتيرة احنا بنقولها غلط ومعذورين فيها لان احنا سمعناها من اساتذتنا بهذه الصورة كان دايما احد دايما يقول يعني الناس بتقول لك بادئ ذي جد دايما حتى كان السادات في خطابه دايما بيقول كده بادئ ذي جد احنا نفتكر انه بيراجعوا له ناس وقعدنا نقول له راح بادئ ذي جد طلع خطر ما يعرفش مثال حاجه على الجوع فلو اللي بيتعلم حاجه وذهبنا صح من الاول فتبقى حصيلتنا فاكر الكلمة أحد علماء الدين قاعد الدكتور بيتكلم وعن كلمة على غير ما احنا تعودنا عليها أنا افتكرت إن هو ده الصح شيء رحت أسأل بعد كده أولا لكن عادية جدا واحد بيصحح بعض احنا متعودين نقول لك مفيش اماكن عندك دي اماكن اطراء المدخل التاريخي عشان كده بنسميه مدخل تاريخي في تلبيه العلوم وتنمية الحس النقدي يبقى يبدأ الولد يسأل ولا طب هو ده كذا صح؟ لما يلاقي هذا التسلسل المنطقي هيعرف حاجة مهمة جدا تتعلق بطرق التدريس وهي نمو المفاهيم العلمية نمو المفاهيم العلمية بدأت بسيطة ساذجة تبرورت ووصلت إلى أينشتاين وإلى أحمد زويل ما جاتش كده فجأة. تنمية التفكير العلمي، تنمية التفكير العلمي، عنده ملكة التفكير وعايز ويعرف. لكن عايزها تنمى عشان تواكب التغيرات الكثيرة في هذا المعنى. نمرة اثنين الأخ الكريم اللي بعد منه. كشف حالات الغش الفكري والقرصنة العلمية من قبل بعض المؤرخين والنقدة والمستشرقين في حق قراءتين العرب طبعا انا ما اجي اقول للولد طبعا احنا دلوقتي هندرس دورة دموية لهارفي وهي اللي عملها الاول ابن النفيس يبقى انا بدرس غلط فلازم اقوله على الصح في هذه الحالة الولد يعرف ان تاريخ العلم حصل عليه عملية سطوة، فلازم ننبه اولادنا الى الافكار الرئيسية اللي كانت اساس لمن جاء بعدهم. نمرة ثلاثة، ها قلت التأصيل الجيد لمختلف فروع العلم المعاصر، البصريات، الصوتيات، الفنوات. كل اللي بنسمعه دلوقتي ده أسماء علوم أرومتها عربية إسلامية، كل العلوم الأخرى الهندسة الوراثية، حتى فيه في بعض المصادر الإسلامية لا يؤكد إن كان كلمتكم عن الفراسة ولا الفراسة الفراسة، كانوا يعرفوا الأجناس كده بالملامة، في قصص عن اللي طلع لونه مختلف عن الأسرة واللي طلع كذا واللي طلع كذا، كان في كلام عن الزواج من الأقارب والزواج من الأباعد عشان الأمراض الوراثية، كان فيه المحافظة على النسل وتحسينه بالخيول العربية، ده دلوقتي علم اسمه يوجينيا، يعني تحسين النسل، تحسين النسل، ها؟ والتهجين أيضا. وكانوا كتاب الجاحظ في كلام كثير عن هذه العملية، يعني فكروا كان الصفا تكلموا عن فكرة التطور هذه الأمور، فكل العلوم التي ندرسها لها أساس ولها بذور، لأن احنا بنقول دايما الفكرة بتنمو، احنا بناخد الثمرة من الآخر، ثمار البشرية كلها، احنا عايزين نعرف دورنا احنا بقى كمان عشان ولادنا كلنا، ونصحح للعالم ونقول لهم احنا بنعمل كذا. نمرة أربعة، الأخ اللي بعده، اكتشف عن المزيد من النظريات والاختراعات المتقدمة في التراث الإسلامي، ونصوص مسلم عن ذلك قوانين الحركة والجاذبية التي اكتشفها بالملك البغدادي حسن الهمداني قبل نيوتن بعدة قرون. عظيم. في بقى حاجات فنية، التراث في حاجات فنية، حاجات فيزيائية يعرفها أساتذة الفيزياء، حاجات بيولوجية يعرفها أساتذة البيولوجي، فنبدأ بقى عشان يصدقوا الكلام ده أقول لهم والله ده ابن ملكة البغدادي في كتاب المعتبر في الحكمة تحدث عن تناسب القوة مع تسارع الحركة، كان بيقول إيه، القوة الأشد تحرك أسرع وفي زمن أقصر، ده نص، قانون. ده راجل بيبص اولا ايه اللي خلاه، هو خلاه قاعد في حاله ياكل ويشرب، ايه اللي خلاه ياخذ أو هذا الموضوع يهمه، واضح انه باحث علمي يبحث في الحركه وقوانين الحركه، يعني هو وضع مشكله تحتيه وبدأ يحاول يحلها. فهنا بيقول لي القوة الأشد تحرك أسرع وفي زمن أقصر، وده صحيح، يعني لو عندك عربية مثلا صورتها الصور بتاعها جامد وبعد تسافر اسكندرية هتروح في ساعتين، لو هتستخدم عربية كارو هتروح في زمن أطول، إذا بدأ يدينا علاقة بين القوة وبين الزمن وبين السرعة. السرعة دي ساعات في العلم يسموها العجلة مقابل كلمة acceleration. قانون نيوتن الثاني ينص على أن القوة تتناسب مع السرعة، مع التسارع، مع التسارع، هو نفس الكلام ده، بس نيوتن كان قدر يعبر عنه بقانون ألف كنا احنا عرفنا بقى في الرياضيات لما اقول عندي حاجه تتناسب مع حاجه في تناسب طردي، يعني لما دي تزيد دي تزيد، وفي تناسب عكسي لما دي تزيد دي تقل، وبعدين احول علامه التناسب الى تساوي. طيب يعني اقول القوه تتناسب مع التسارع. لما اقول بقى القوه تساوي التسارع، يبقى لازم احط مقدار ثابت ثابت. يعني اذا كان العلم تقدم، لكن لو لم يبدا قانون الحركه بهذه الفكره الفت نظره، ها، وبعدين يجي واحد ثاني يجربها على كذا حاجه، وبعدين واحد ثالث يكون بيقيس القوه ويقيس السرعه ويبدا يحول هذا الكلام الوصفي الى كميات محضره لها مقادير، نبدا بعد كده العلم يتطور. وهو ده طبيعه تطور القانون العلمي من افكار وعلاقات ووصف الى كميات. اول ما اوصل الى كميات يبقى انا بدات اوصل الى القانون العلمي. مش كل العلوم بتوصل لقوانين، يعني علوم زي البيولوجيا دلوقتي ما يقدرش يوصل الى قانون زي قوانين الحركه بتاعه الاجرام السمويه الى اخره. يجي مثلا قانون الفعل ورد الفعل. احنا نيوتن بيقول ايه؟ لكل فعل رد فعل مساوي له في المقدار. وعلى فكره دي ما كانتش صياغه نيوتن. صياغه نيوتن للقوانين كانت رديئه جدا، وكانت طبعا باللغه اللاتينيه لوحده، ويمكن ما كانش يفهم الصياغه دي زي ما بيقول المؤرخين الغربيين انفسهم لعدد محدود من الناس، لانه كان علم وكانت اوروبا يعني لسه الجهل ماشي فيها، واللغه العلميه لسه كده. لكن هم مع الوقت العلماء قدروا يهذبوا هذه الصياغه. يعني لكل فعل رد فعل مساوي له في المقدار ومضاد في الاتجاه، دي صياغه معاصره. لكن الفكره تنسب الى شوف بقى الراجل بتاعنا ده قال ايه؟ عايز يفهمني الحكايه دي، بيقول لي ان الحلقه المتجاذبه بين المصارعين، يعني لو عندي اثنين بيحبوا يصارعوا زي ما احنا كده بنلعب اللعبه بتاعت الريس دي، اثنين لو في حلقه كده وواحد بيشد كده والثاني بيشد كده، لكل واحد من المتجاذبين في جذبها قوة مقاومة لقوة الآخر. يعني اللي بيشد الناحية دي بيقابله الناحية الثانية بيقاومه. بل تلك القوة موجودة مقهورة مش بين القوة دي. لأن ده بيشد وده بيشد. وهم قد بعض. فبيتهيألك إنه دي ثابتة مفيش حاجة بتأثر عليها، فبيسميها القوة المقهورة. القوة المقهورة. يا سلام، دي بقى تنفعنا كمان في الترجمة. لو احنا بنقرا الكلام ده ونيجي نتكلم عن انواع القوة والقوة الكامنة ده، هي فتعمل نسميها قوة كامنة، قوة كذا، قوة كذا، فنقدر نختار المصطلح السليم. نسمي قوة مقهورة، قوة فاعلة، قوة ظاهرة، قوة كذا. عندنا ثراء في المصطلحات نستفيد منه في ترجمة العلوم المختلفة. ولولاها لما احتاج الآخر إلى كل ذلك الجذب. واحد يقول لي طب وجالك منين إن في قوة؟ هقول له ما الدليل على كده؟ إن كل واحد فيهم عنده شيء. ما هو لو ما فيش قوة خلاص ما فيش جهد أحضره. صياغة بسيطة لكنها تحاول أن تجسد الفكرة. هو ده اللي إحنا عايزينه. وأنا لما أبدأ قبل ما احط المعادله الرياضيه التي تحدد كذا وشكلها كذا، لا انا نبدا مع العمليه التعليميه بالفكره البسيطه، هيتخيلها الولد ويتشربها، وكل ما هتتعقد هو بالنسبه له مش هتبقى معقده لانه ما يبنى عليها سهل. خلي بالكوا الافكار دي من 1400 سنه او من 1000 سنه، هو يعني معناها انها كانت العقل البشري قادر على استيعابها من 1000 سنة. فأنا ما أبقى في القرن 21 وأقول الكلام ده للطفل أو لنا إحنا، ما بقاش صعب. يعني أنا مش عارف حضراتكم مثلا تقولوا ده رياضة كذا، لا ده الكلام ده كان ثقافة عامة من 1000 سنة. ليس أهلا وسهلا. ف ف ف قد ينتابنا احساس ان ده علم ودي قوانين ونستبدع اي عملية من الواقع، ولو قمنا جربناها هنلاقي كلام بتاع الراجل ده مظبوط. قلت لكم قبل كده الجاذبية الارضية في كتاب الجوهرتين، لما قال لي الهمداني ان الارض بمنزلة المغناطيس تجذب قواه الحديدة من كل جانب، عايز يشرح ليه لما بتلف الارض ما بنقعش من حواليها لان في جاذبية ارضية. قال لهم زي المغناطيس كده بيشد الحاجات حواليه، الارض عمالة تشدنا. اول مرة يقول لنا مفهوم الجاذبية بطريقة كريمة في حدود ما تخيله، وهو لا شاف قوة جاذبية ولا شاف حاجة، ده هو ده تخيل، لكنه تخيل واحد فاهم ويحاول ان يقترب من الحقيقة. فالتراث فيه امثلة كثيرة ممكن نستخلصها لتخدم كل علم من العلوم التي ندرسها في المدارس وفي الجامعة. وهنا لا ينبغي التعامل مع هذه النصوص التراثية دون اعتبار لفارق الزمن. يعني ممكن واحد يقول لك ده يقولها بصياغة صعبة يعني او مش مفهومة، فليس من قبيل المبالغة كما يقول سبيسر وديجراف القول بأن نحو هو في اللغة يعني قلت ليتعاملوا بالإدارة الشاب أجنبي، احنا بنقول ايه اللي يعرف الحكاية دي عدد محدود على الأصابع ما يجيش خمسة، هم الوحدة عندهم الدرزن أو الـ 12 دستة. فيقول لك يعني قوانين نيوتن دي ما كانش يعرفوها، ما كانوش يكملوا دستة يعني باللغة. يعني كانت صعبة حتى على المعاصرين لهذه، هم الذين قرأوا واستوعبوا كتاب برينسيبيا بتاع نيوتن خلال 50 عاما التالية لنشره. يعني الراجل ده كان بيتكلم والناس قاعدة مش فاهمة شغله لمدة 50 سنة لغاية ما فهموه وبلوروا القوانين بتاعته ووضعت في صورتها المألوفة بعد منه يمكن بقرنين من الزمان. وإن شئنا مثالا آخر فقد أبرز ديفيد كينج، تفضل أنت قلت أنت كلمته إيش؟ قول معنا. وإن شئنا مثالا آخر فقد أبرز ديفيد كينج أن رسالة السلطان الأشرف اليمني تحتوي على أول إشارة مبكرة إلى المصادر الفلكية البسيطة إلى بوصلة مغناطيسية، وذلك على الرغم من أن السلطان إلى بوصلة، إلى بوصلة اسمها بوصلة خمسة البيع عليها ضمة. البوصلة اللي هي اللي احنا بنشوفها اللي بتحدد اتجاهات القبلة والصلاة اسمها بوصلة. انت قلتها ايه؟ بوصلة. اسمها بوصلة يعني فيها واو الواو على سبيل الضمة بس. انا برضو لو ما حطيتش واو هتقول لي بصلة، فالواو بتجبر. هي اسمها كمبر، وكان بعض الاخوان الكتب العربيه يقول لك قنبطه، جاء من قنبط يعني حول الكاف الاقاف، فانت لو قلت قنبطه عمر ما حد عمل. فمعروف ان هي البوصله كانوا بيسموها برضو في كتب التراث بيت الابره، على اساس المؤشر المغناطيسي ده هو لما تحطها كده ياخد اتجاه معين، تعرف اتجاه الشمال القطب الشمالي. هي البوصلة عبارة عن معرفنا فيها مؤشر مغناطيسي بيتأثر بجاذبية الأرض، مغناطيس الأرض، فبيحدد لي الشمال الجغرافي اتجاه القطب. اللي بنعملها في الصلاة برضو بتحدد لنا الاتجاهات الشرق والغرب، اسمها بوصلة أو كامبس. لا تاريخ البعض والجات من الصين والبعض كذا، لكن العرب الحقيقة صوروها واستخدموها، وإلى الآن في تكنولوجيات كثيرة لعمل هذه. فكان اسمها بيت الإبرة. كم دي من البيت يعني؟ نعم؟ كم بمعنى بيت؟ كم؟ فانت تقول كم بيت الإبرة؟ كم؟ لا هو أنا مش هقولكم دلوقتي بيسموها بيت الإبرة، يعني الإبرة المصرية دي محطوطة في بيت، ليس مسماها كده بيت الإبرة. لكن كم دي أعتقد صلح حديث، كام؟ نفس الكتابة. ها؟ نفس الفيلم. كان بالسامبر وكان بالبيت. اه. نفس ال لا لا مش نفسها. اه مش نفسها. سي او سامبر سي او ام تي اي اس. وعلى وذلك على الرغم من ان السلطان لم ينسب هذا الافتكار لنفسه معايا؟ وقد التقت بهذه الرساله عبادتان من استاذه السلطان تشهدان له بصحه سته اسطرلابات صنعها الاشرف بنفسه. ويوجد احد هذه الاسطرلابات حاليا في متحف متروبوليتان للفنون في نيويورك بالرغم من ان مدى اثارته كان مدار تساؤل قبل نشر فهاري ديفيد. انا هعلق بحاجتين. الحاجه الاولى كلمه اسطرلاب. اسطرلاب ده جهاز عباره عن حلقه كده لها علاقه ولها الحلقه الكبيره دي كلها فيها اجزاء فبيسموا الجسم بتاعها ده ام الاسطرلاب. وبعدين هي عليها تدريب غالبا بيبقى في حساب الجمل ابجد اول ماشي كده الالف سواح زي اي زي تليفون زي اي حاجه قص كده عليه تدريب. وبعدين التقسيمه بتاعتها واخده شكل الفلك اللي هي الابراج برج الحمل برج الثلج برج الفلك واخده هي شكل اقواس كده. وبعدين فيها ما يسمى عصايه كده او مسطره اسمها العضاده العضادة. وحتى لما ترجموها للانجليزي يسموها اليدادة يعني ما جراها بالانجليزي لا اليدادة يعني زي ما يكون عايز يقول العضادة يعني اتطورت شوية كالعادة. فمصطلحاته كلها عربية 100% لكن اسمه فارسي جاء من استرو لاب يعني أسطر يعني جاية من كلمة نجم صار. فإذا هو معني بترجمة أحوال الأفلاك والنجوم اللي موجودة وكانوا بيستخدموا العضالة دي عشان يقدروا يقيسوا بها ارتفاعات وكان له استخدامات كثيرة وصنعت منه أنواع كثيرة. وإن شاء الله هنخصص جزء من محاضراتنا للأدوات والأجهزة العلمية لأن إحنا بنحقق تراث علمي هنلاقي قابلنا كتير اسامي ادوات واجهزه. اذا كان في الطب هنلاقي ادوات جراحه واسماء امراض وكذا. اذا كان في الفلك هنلاقي مصطلحات الازياد وهنلاقي الابراج وهنلاقي المنازل وهنلاقي الاجهزه زي المزوله وهنلاقي الاسترلاب. هو خلاص اسم ما دام عرفت ان الاسترلاب ده اداه انتهى. يوم ما هيكتبوا لي في اي مخطوطه عارف قصته. اتكلم عنه كلمتين او اكتب عنه حاجه في المراجع. فمشكله التحقيق العلمي انه المصطلح غريب عليا صحيح لكن ما دام عرفت هو بيقول ايه ها زي ما تلاقي واحد مثلا اسمه ملخبط شويه لكن هو ده اسمه. ما دام عرفت ان ده اسم واحد خلاص مش هقول ده اسم شجره ولا اسم ها فلان كذا. فدي برضو اسماء لمسميات. ما دام عرفت ان ده يدل على ده انتهى الاسطرلابات. وبعدين في مخطوطات بقى كثيره جدا وبدا هنا عدد كبير من الخريجين يشتغلوا عليها تتعلق بعلم المواقيت. هو من احد فروع علم الفلك لكن يخص الامه الاسلاميه الامه العربيه. فعرف علم المواقيت وكانوا المؤقتين في المساجد خبراء في هذا العلم. وبعضهم كما ذكر بعض المخطوطات كان اشتغل في مسجد معين كان يتحرى اتجاه القبلة وكان المحراب ده لقاه في بعض المساجد في مصر لقاه بعيد منحرف عن الاتجاه السليم. اتفضل. واحنا جينا في التعاون مع بعض الجهات عملنا عملية حصر للمخطوطات التي تعلقت أو متعلقة بالتقاويم علم الميقات في مكتبة الأزهر حوالي ما يقرب من 500 عملنا حصر بيهم بأسمائهم موجودة فين ورقمها ايه وكذا وكذا بس العايز اي مخطوطة يقدر يحصل عليها ويصورها زي ما عايز وحطينا أمثلة من هذه المخطوطات على سبيل التوضيح مش عارف فلان عمل كذا المسجد عمل كذا كذا حوالي 30 على سبيل نجيب صفحة منها ونترجمها أو نعلق عليها ونقول المخطوطة دي إيه كلها عشان اللي يعجبه هذا الموضوع يروح يجيبها ويبدأ فيها ودي سهلت على ناس كتير هذه عملنا ده وحطيت فيه في الآخر ملحق تعريف للطلاب تعريف لحساب الجمل تعريف للمنازل والمراتب بتاعة الملاك حطينا برضو معجم كده بالمصطلحات الفلكية وشرح أسمائها فظهر هذا الكتاب وترجم إلى الإنجليزية والفرنسية عشان برضه يؤدي غرض الكتاب ده انا يعني اشرت عليه وهو موجود في حاجه عندنا اسمه مركز التراث الحضاري مركز التراث الحضاري ده اللي هو القريه الذكيه بس يعني واضح ممكن يكون في المكتبات او يمكن او يمكن الحصول عليه من هناك يعني او تصويره يعني احنا نحاول نجيب نسخه ونصورها من ده؟ اه انا بكرر الكلام بتاعي بقى عمال اجيب واجيب يعني اه ترى المره الجايه جدا هو اللي اثناء الكتب تذكر الموضوع اللي كنا فيه مقابل الحرب ايه؟ انا بنسى انت حضرتك في ورقة حاسس اني بعمل كده فعلا قعدت وانا قاعد او حتى وانا عايز الناس يجي لي حاجات اكتبها قاعد لما تكون حاجه تحس انها كويسه وتنساها طول عمرك ان شاء الله هنساها بس يمكن ما تبقاش طيبه ان شاء الله عندي مكتبه متعبه كل ما اقعد افرغ نفسي وانظمها وكذا انا في البيت بقى كل ما يجي يتنفخر انا عارف ده فيه من ده فيه لا بسيبها تتلخبط شويه كده وبعدين اجي اقعد بقى تاني كان لازم اتعود على الحكايه دي لانها ملهاش حل كويس ان هم ما بيطوحوش الكتب بره الزهق في كتاب البيوت يعني ممكن تجيب حد لايبريريان اه يا سيدي او استحرجتها مره واحده وبعدين بقى يدق على انا كمان استخدامي سيء يعني لما اجي اعمل حاجه بقعد اجيب كتاب وكتاب هذا حاجه واطول وبعدين اخد وقت بعدين ساعات اتشد في موضوع ثاني ده يتذكر اقول خليها على يعني عارف انا طريقتي مش لأن بتطلب حاجات كتيرة وقت واحد بس تبقى عارف ده مهم أعمله وبعدين تاني تاني يعني أنا نفسي ما عنديش أنا مش قادر أكتب دي أبو كده بحب أرجعه أنا عندي وقت معايا في البيت هم اللي بيعودوني مادة في العقل كده بطلنا شيء لكن هو اللي بتعمل الحاجة بتبقى عارف الكتاب ده بس مدام حطيته عارف عشان أرجع له تاني بس انا اعترف يعني ما عنديش ثقافة التعامل مع المكتبة بطريقة منظمة تريحني وتريح الاخرين وده جاي من اني انا في كتابتي العلمية اللي فيها كتب الاستبداء والحاجات دي سادسها الموضوعات الاخرى دي تبقى موضوعات متعدده في الجوانب فكم الكتب الثقافيه الموضوعات الثانية دي كتب عدد كبير ف فكثرة العدد برضو تفكيرها والكنترول عليها مش خصوصا إذا تفاوتت أحجامها وشقة يعني متواضعة يعني شقة برضو مفيهاش كل فترة تتحرك المجموعة الكتب. أنا بعمل عندي مصاري ظريف فقط كل شويه كده وبعدين بعض الكتب اروح اجمع كميه كبيره كده واروح اديها لمكتبه الجامعه وبعضها عندنا في مجمع اللغه العربيه بتطلع ادارات مهمه لكن كثير منها بيبقى في موضوعات مثلا تعمقها لاهل الاخطار فاذي بعض الاصدقاء هم ردوها لنا مجانا يعني عددنا 30 واحد تزيدوا الاعضاء في كل المجموعه تلاقي بس طبعا لو خدتها كلها على البيت مشكله فلازم فدي افاده بقى ده تخصص كذا يعني خطه المحتوى دي خطه الاسم برضه بتاع ديفيد كينج ده هو شوفوا ديفيد كينج ده راجل امريكاني طيب بس كان من التراث بتاعنا وجه مصر وراح اليمن ولف كل حته وعمل فهارس اجزاء للعلوم الرياضيه والفلكيه طبعا واختفى اثره عالم عندنا معروف اسمه دكتور راشد ده شخصية ممتازة أسس ورأس قسم تاريخ العلوم في جامعة جميل وفي جامعة القاهرة أجمعه بالسيا وبدأ ركز برضه شغله على الرياضيات وهي عملية صعبة وطلع مجلدات كاملة وبتطبعها له مؤسسة الفرقان في لندن مؤسسة مهتمة بالتحقيق وعرفت مرة دكتور هناك بس نزع التحقيق التراث العلمي التحقيق التراث العلمي بس ديفيد كينج ده ساعات ودي نقطة اللي أنا الهدف اللي أنا بقوله ساعات لازم احنا ناخد بالنا من أي مستشرق يتعامل مع تراث لازم لما تيجي تقرا لأي حد يعني دايما نقول لك جورج سارتون ده شيخ المؤرخين المعاصرين وانصف الحضاره العربيه وعمل فيها كتب و لكن عندما تقرا ما بين السطور تجد برضه النزعه الغربيه اللي فيها التعالي وفيها كذا وفيها كذا عشان ده في بلد ديفيد كينج ده كان ليه شخصيا معاه قصه لا كنتش قلتها لكم انا بنقولها مره يعني تتطلب الحذر تتطلب الحذر وخلتني انا شخصيا اهتم ب رؤية جديدة كتبت عنها بعنوان التستر بالعلم لمهاجمة الإسلام والمسلم. دايما لما حد بيتكلم في موضوع علمي خلاص فيزياء بتقول لي قوانين الضوء وانعكاس فبدأ يبقى فيه إحساس عند الناس إن العلم مفيش فيه فصال وده حقيقة العلم الحقيقي قوانين لواقع ثابت لكن الصياغات والخلفيات وكده بتأثر في لغة العلم وبعدين بتصل مداها لما يبدأ بقى يدخل حاجات تتعلق بالعقيدة وتتعلق خلال الموضوع العلمي وده بيبان أثره لأنه اللي بيقرأ المستشرقين ده ناس ثقافات أخرى مش متعمقين قوي فلما يجي ده يقول لك اصل المسلمين مش عارفين الصلوات بتاعتهم خمسه ولا سته ولا سبعه لا لان عندهم صراع. هو المقاله بتاعته عن تحديد اتجاه القبلة. خلاص يقول الاسترلاب واستخدمه كلام علمي سليم. لكن يجي في الوسط يقول وهناك صلاه اسمها الضحى، والضحى دي بعضهم يقول عليها فرض وبعضهم يقول عليها سنه وبعضهم يقول عليها كذا، ويبدا يخلي القارئ الاجنبي لان المقالات دي كانت تترجم بلغات كثيره، يبدا يقول اه ده الصلاه اللي بيعملوها المسلمين دول ما لهاش يعني ضوابط، وخصوصا ان هو كمان كلامه يقول لك اصل القران حتى عندهم ما حددش الصلوات خمسه ولا سته ولا اربعه، يعني يبدا يجيب مبررات تؤكد وجهه نظره وتدل على انه هو قاصد ان هو يدخل زومبه كده صغيره حلوه زومبه دي، وهو ده سياستهم ان هو في وسط الثقه واللي احنا اديناها له وديفيد كينج اللي عمل وسوى ما عندوش مانع انه يحقق مآربه برضه لانه مش مسلم، ولو كان مقتنع كان اسلم، وطول ما هو لم يسلم يبقى عنده حته في ايه؟ اه فلازم ناخد بالنا. اهلا وسهلا مرحبا يا سلام. احنا دلوقتي بنقرا في الملخص، انت ما معكيش حاجه زي كده خلاص انت هتهديها بقى النسخه اللي احنا عندنا احنا؟ عندنا فليه مثلا ما عندوش الاهتمام او العقيده القويه اللي هي يعرف يرد على الناس دي بقوه ورد علمي وفي نفس الوقت بحماس. يعني الحته دي برضه مهمه، يعني اغلب المهتمين بالعلوم التطبيقيه بتلاقيه يعني الدين عنده يعني مش بالعنصر الادبي. لا وبرضه علماء الدين اللي هم انتوا يعني اهتمامكم بالعلوم مش عنصر اساس. ما هي نفس المشكله اللي عندكم عندهم. في مشكله ان كل واحد ماشي في سكه لوحده مش في الاصل. مفيش المسألة. ده عايز احنا اتكلمنا قبل كده عن وحده المعرفه وعن الراجل اللي اتكلم عن ازمه الثقافتين الثانيه، قلنا دي المشكله هي مشكله موجوده في كل المجتمعات، لكن احنا عندنا اكتر. ليه؟ لان احنا عندنا الدين جزء اساسي من ثقافتنا، فلازم يبقى له اعتبار. المشكله ان هم زي ما بقول لك شغال في البحث وتجارب وكيمياء وفيزياء وكلام مش في ذهنه ان يبقى في شك في حاجه، ودي برضه بيعتمد عليها المستشرق، عشان كده سميته التستر بالعلم، لانه تحت دعم خاطئ بان العلم لا اتصال فيه، وما فيش حاجه اسمها علم اسلامي وعلم مسيحي وعلم عبري وعلم كذا. تحت هذا الدعم بدأت تدخل أمور كثيرة، فهو نقص في الثقافة، نقص في الثقافة، ممكن أي واحد يقرأ ويفوت عليه هذا الكلام، بس لأن اللي عمله ديفيد كينج كان متصل بحاجة واضحة، يعني هو غاب عنه أن البيان النبوي، يعني إحنا عرفنا الصلاة خمسة ولا إيه من السنة، هم عندهم الحتة دي شوية. وإذا كان عارف ما هو عايز يظهر شيء، يعني في مطعم معين هو عايز يوصله من خلال إن الناس وثقت فيه، ومن خلال إن هو برضه له مآرب عايز يحققها. فلما بدأنا نحس العملية ده هي المقالة بتاعته هو سحبها، حتى اعترف إن هي ممكن تعمل بلبلة وتؤثر في ثقة المسلمين فيه. فده برضه عيب من نقص الثقافة الدينية والثقافة العلمية معا. لازم اللي يشتغل في علوم الدين يكون عنده ثقافة علمية كافية، واللي يشتغل في العلوم الطبيعية يكون عنده ثقافة دينية كافية. والثقافة الدينية أساس الكل باعتباره مسلم، والعلوم الدينية بتفضل حتى من حيث المرتبة على العلوم الطبيعية، لكن كلاهما ضروري. الكلام عن الناحية الدينية ليس الكلام ليس المقصود به العلم، لكن المقصود به التدين. يعني مثلا الذي يذكره الزميل، كنا تناقشنا في المحاضرة الماضية وعزمنا أن نكلمكم في هذا، يعني الملاحظ، يعني مثلا سنأتي على مسألة مثل مسألة كروية الأرض. أيوة. البعض من منطلق ديني يعترض على القول في كرة الأرض مثلا. فالذي يحدث للأسف من العلماء المسلمين أنه يخرج يهاجم هذا القول، أن لا تخلف، ويرمي رجال الدين بالتخلف بغير أن يعني كل الاهتمام به أن يتكلم، لا أن العلم أثبت أن الأرض كروية. لم يهتم أن يبرئ الدين مثلا، لا الدين ما قالش أن الأرض غير كروية مثلا، أو هل فعلا في دين الإسلام القول بكروية الأرض من عدم كروية الأرض، هل القرآن والسنة يعني جاء فيهما أن الأرض غير كروية مثلا، ما يضاد هذا أو يوافق هذا، لم يعلم هذا المجال تماما. لا، كل الكلام عنده أن العلم هذا الأرض كروية بدون أن ينتبه أن يدافع عن دينه. كان الدين لا تكلم في هذه المسألة. طيب إذا كان ثبت مثلا في السنة أن الأرض غير كروية، طيب ما هو مستند هذا؟ للأسف هذا الجانب يهمل دائما الكلام عن الناحية العلمية البحتة، ويهمل الجانب الديني. هذا المشكلة دي بالذات انت عارف ان برضو احد العلماء الكبار واذاع وقال الارض وكذا، يعني ايه فيها عارف كده انا يعني هو حتى بعض ال ده برضو مع من الناحية الثانية نفس المشكلة. لو سأل العالم يعني. نعم. فهي دي مشكلة برضو آفة من آفات الثقافة عندنا، ان فيش تحقق. نعم. لازم ده ودي الوصلة اللي احنا عايزين نعملها. يعني دي الثقافة الثالثة. الثقافة الثالثة زي الطريق الثالث وزي مش عارف ايه السياسة، احنا عايزين حاجة تلم الشمل بين العلوم الدينية والعلوم الطبيعية، وخصوصا العلوم الطبيعية دلوقتي بدأت تعمل حاجات لازم العلوم الدينية تتدخل في رأي فيها. فالثقافة الثالثة هي مهمة، واللي كان مريحنا منها ان علماءنا القدامى كانوا متفقهين في الاثنين. يعني ابن الهيثم كان في الضوء والطبيعيات، وكان في الفقه هو في أمور كثيرة جدا. فدي ما كانش عندنا مشكلة لما عمل المناظر مثلا، ما قالش المناظر الإسلامية، احنا بنقول التكنولوجيا الإسلامية دلوقتي، لأن احنا ضعاف وتأخرنا وعايزين نرجع الثقة فينا. فلكن هي المفروض أنا ما أعمل كتاب في الضوء، وهو كتاب بيقول حقائق علمية. طيب المسلمين عملوا الكفار عملوا وده عملوا بقى بس التاريخ، لكن دايما الأمم الضعيفة بتحاول شوية تتشبث. لكن مهمة علماءنا ان هم يبسطوا العلم للبساطة الأخرى، ومهمة علماء الدين انهم يبسطوا لنا احنا القضايا. العصر ده عصر وباء فساد، لأنه لا تظهر إلا القضايا الجدلية والمثيرة، وبقينا ضحية للقنوات اللي هي عايزة يعني إعلان وعايزة تكسب، فيشدوا الناس حواليها بقضايا جدلية خطيرة. فدي آفة العصر. عشان كده الإصلاح الفكري بنقول إن هو أهم. الفكر اتصلح هيقود الحركة بتاعة المجتمع. كل وقتنا ضايع في جدل ونقاش وكذا حول أمور يعني كثيرة تخص الشخص نفسه وعلاقته بالله سبحانه وتعالى. هو عايز يتفقه ويعرف، يعني حاجة معقدة. بننتقل إلى صفحة 16-17. يمكن توظيف مين تاني؟ نبدأ من الآخر، نصحصح الأخرانيين شوية. أيها الرجل الأشيب بس الشايب وقار، يعني صاحب الشعر الفضي. تفضل يا حبيبي. صفحة 17 قول يا سيدي. نصوص جيدة من الاختراف العلمي العربي الى ضرر التأثير بمناهج البحث العلمي ونظريات فلسفة العلم المعاصرة. بس لا نشير هنا على سبيل المثال لما ذكره ابن عيسى في مقدمة كتابه المناظر عن المنهج العلمي ومقارنته بآراء أهل الفكر. وطبعا في عن المنهج العلمي المفروض نحط فصلة ونقول بقى ايه، ونهتم ايضا بمقارنته بآراء فرانسيس بيكون. يعني دلوقتي انا بروح اناقش ساعات رسائل عن فرانسيس بيكون ده وعن توماس كور وكليات الاداب وبعض الكليات والناس تقول عليه كلام اكثر من بلاده نفسها. وتيجي تسالهم يعني انا حصلت على نصوص التراث بتاعنا تعبر عن آراء توماس كور وفرانسيس بيكون أحسن ألف مرة من هذه الآراء. ونشرت مرة حاجة سميتها وثيقتان تاريخيتان في تاريخ العلم، خدتهم من نصوص تراثية. هو أحسن شيء دلوقتي ترد بيه على اي افتراءات انك تستعين بالنصوص، يعني ما تقولش والله اذا فلان هو اول من وضع كذا، لا قول لي ايه بالضبط. يعني جاء الوقت لكي نحدد وبمراجع، والمراجع دي اما مخطوطات لم تنشر بعد او مخطوطات محققه، يبقى انت هنا بتصحح كلامك. وعشان كده بنقول ان تحقيق التراث لا يتم الا بنشره. البعض بيعتبر النشر قضية منفصلة، لا، المخطوطة موجودة في باطن الأرض محدش يعرف عنها حاجة، أنت خدتها وحققتها وخدت فيها درجة ماجستير ودكتوراه برضه محدش يعرف عنها حاجة. لا تختلف كثيرا، كل اللي حصل إن واحد أو اثنين اللي هم حكموا رسالة عرفوا هذا العمل. إمتى هذا العمل؟ أقول أنا حققت التراث أو تم إحياء التراث إنك تظهره للحياة، يبقى لازم تنشره. فالنشر قضية أساسية، هو المرحلة أو الثمرة النهائية للتحقيق، جزء أساسي. كل ما النشر ده ما تمش يبقى المخطوطة دي لسه ما حدش يعرف عنها، كنز موجود في الأرض ما حدش لقاه، ولقاه واحد اللي هو المحقق وما عرفش يستفيد منه. وعشان كده التحقيق كمان الجيد لازم يكون معه دراسة، لازم يكون تحقيق ودراسة. اقرأ الموضوع وشوف فيه ده. هيجي وقت لما نتكلم عن خطوات التحقيق ومراحله وخصوصيات التحقيق العلمي، لازم عارف دراسة مهمة تظهر قيمة. مش أي واحد دلوقتي بقى في الموضة إن أي واحد يلاقي لي 50 صفحة من حتى، خصوصا في العصور المتأخرة كله عاد يروح للأماكن اللي هي بتكثر التراث الاصيل، فتلاقي مخطوطه مقطوعه بخط كذا، واحد بيسجل فيها، واحد بيعمل حاجه، وهو يستسهل من خط واضح. يعني اصبح هناك عيوب الان ظاهره في التعامل مع المخطوطات، لازم يعني بالذات الاكاديميين في الجامعات والمعاهد يتوقفوا عند نقطه اختيار. يعني عندي مرحلتين في عمليه التحقيق مهمين جدا بيحددوا مستقبل التحقيق كله، زي ما في حاجات بتحدد مستقبل الطالب كله، يختار اي كلية. هنا برضو انا اختار اي مخطوطة. بنفكر المؤسسة التي ترعى هذا التحقيق كيف ينشر هذا. اضعف الايمان ان ينشر كما حقق باللغة العربية، لكن الاجمل والاكمل ان يترجم. لذلك ايضا التحقيق الجيد لازم يبقى معاه في الاخر ملخص بلغه اجنبيه حيه، اختار انجليزي اختار فرنساوي اختار الماني، يبقى عشان الرسالة تبقى مكتملة نقول الكلام ده بالتفصيل. اختيار جيد، متمكن من مراحل التحقيق، عارف خصوصيات كل علم ايه، وفي النهاية النشر، ويبقى في ملخص ملخص لهذه الرسالة في الآخر عليه السلام. ايه اللي جاب في الكلام؟ ده مهم جدا جدا. وفيها بقى حاجات انت تقدر بساعة افقك تظهر. اصل احنا عندنا أبنائنا يقدروا يأثروا في الفكر البشري. انت هتلاقي عندك ميزة موجودة مش عند العالم دي كلها. اولا هيطلعوا كلهم رغم ان هم علماء لا يتحلون بالامانة بس. لان الراجل توماس كون ده يقول لك العلم بيتطور على شكل ثورات. لكن يجي يقول ايه؟ هذه الثورات لم تبدأ الا مع عصر النهضة الاوروبية. ولذلك بيقسم التاريخ العلم الى مرحلتين، ما قبل عصر النهضة الاوروبية الحديثة وسماه اللا علم. فدخلنا احنا بقى مع المشعوذين ومع الكذا وفلاسفة الى كده، وما بعد هو العلم بدأ بعد النهضة الاوروبية. طبعا ده تقسيم مضلل. انا هنا بقى لازم اعرف دور ايه. انا احي اقول له بقى ده في علوم كاملة بدأها علماء المسلمين. علم الجبر مثلا كان هيبقى فين عندهم لو لم يضعوا الخوارزميين؟ اذا ده ثورة علمية بكل المقاييس. الثورة العلمية ممكن تكون في تأسيس علم كامل، في تأسيس نظرية، في طرح فكرة. هي دي اللي بتحدث ثورة. الناس تبقى ماشية في اتجاه ويجي لك واحد يقول لك لا اتجاه ده غلط صح كده. فالثورات دي لم يتعمق فيها توماس كون. احنا لانه بتبهرنا هذه الثقافة الغربية، وللأسف انا بلاحظ يعني كثير من اساتذتنا في الجامعات المدنية بيحلو لهم دايما ان هم يعرفوا اسماء العلماء الاجانب وفلان قال وكذا وكذا وكذا، بنوع من الوجاهة ونوع من التعالي، ونشوفهم على ساحات الاعلام حاجات كثيرة. لكن ده مش صح. وانا بقول ده تعبير عن عقدة داخلية تعبر عن مقاس فقول يعني عن جهل بتاريخنا. وهذا ففيه مادة غنية جدا لو اعملت عقلك ورؤيتك النقدية هتلاقي كل ما يطرح من ثقافة الغرب قابل للنقد وقابل للتفنيد. وانت تقدر تضيف فيه شيء جديد. يعني هنا في مجالات جديدة ممكن انتوا تهتموا بها كمحققين للتراث. لما تعمل دراسة مقارنة، انت بتعمل الدراسة للبحث بتاعك تخليها دراسة مقارنة. طب اللي انت عملته ده كم صفحة دي ايه اللي فيها؟ لازم هتلاقي ابحث عن الفكرة او الفكرتين اللي موجودين في المخطوطة دي، وشوف هل لهم نظير في الغرب ولا لا. اذا لقيت لهم نظير فستعتبر هذه الفكرة تأصيل لهذا النظير الموجود. اذا ما لقيتش لهم نظير فستعتبر هذه الفكرة اصيلة وغير مسبوقة ولها دور في كذا. يعني هتقدر توظف ثقافتك العربية الإسلامية وقراءاتك كل ما هيت أكثر هتقدر تحلل أكثر. والموضوع الواحد بيشتغل عليه مئات الناس وآلاف الناس. أنا مرة سجلت لأحد تلاميذي بنفس العنوان كل واحد رسالة دكتوراه يعني، بس اخترت لهم انا احب يعني في عملي أعطي نماذج يعني ما اعتمدش على الكم لكن اعتمد على الفكرة. فكانت القسم اعترض يقول يعني اثنين في نفس العنوان واحد يقول يعني لازم يبقى الثاني ده في امريكا ولا في فرنسا ولا كذا. هو انا ما خلصتش البحث العلمي ما دام ده حينظر له رؤية وله نتائج تختلف عن ده واحنا عايزين زيهم ملايين لان الموضوع لم يقتل بحثا فايه اللي يمنع اثنين ما دام الموضوعات مختلفة وده حينشر في مجالات علمية وده حينشر في مجالات علمية ومفيش التقاء في الموضوعات واحنا عندنا في العلم ممكن تبقى مادة واحدة وواحد يقيس لها مثلا خواص ضوئية واحد يقيس لها خواص كهربية واحد يقيس لها خواص فالعبرة بمجال العمل فالعنوان لا يعني شيء. تبرد هذه الفكرة البسيطة كان التغيير يخاف بعض الناس انهم يسجلوا في موضوع واحد مرتين او ثلاثة فاحنا عايزين نتعود نبقى مغامرين فكريا نختار مخطوطات عارفين قيمتها وننقد المؤلف وننقد الناسخ زي ما بنعملين نتكلم على التصحيف والتحريف وكل حاجة نحملها الناسخ لا انقد برضو ما يقابل هذا في الثقافات الأخرى. انت كده عملت تحقيق ودراسة وانتهت هذه المخطوطة الى الابد خلاص مفيش حاجة الواحد تاني يجي بقى يعمل عليها شغل. النقطة نقرأ نمرة 6 بقى كده بسرعة. انت قريت ايه؟ خمسة. ابدأ خلصتها ولا لسه؟ خلصت والله. انا بس بساعدكم بس على تسميد القراءة يعني انتوا لما تيجوا تقروا الورقتين الاخرين دول انا قلت لهم قبل جاي متأخر قلت لهم ان الجزء الاخير اللي بنقراه ده جزء مهم حتى فيه وحبيب الشعراء عن آفاق المعاصرة في تراثنا العلمي يعني ازاي استفيد منه دلوقتي انا ما بتكلمش هو صح حصل لكن انا دلوقتي عايزه طب عايزه في عايزه تعليميا في كذا عايزه صناعيا في كذا عايزه لرد على دعاوى القراء في الاسلام عايزه كم صفحة الاخيرة المنمرة واحد اثنين دي لغاية 6 أو 7 او اكتر يمكن هي هنقدر واحنا جايين لها امثلة واشياء جميلة هنتكلم بقى عن نمرة 7 حد تاني يا جماعة هتكلم معاه ها اتفضل حضرتك هناخد من الوصفة عشان يبقى ارضينا كل الفئة اتفضل نعم طبعا هنط شوية كده قول يا سيدي يمكن إزالة النشرات العلمية العربية في المدينة التقليدية العديدة نذكر منها ألف تفضل المعلومات الجيولوجية والتعليمية التي تضمنها كتاب الجوهرتين للهمدان لا للهمدان للهمدان الثلاث داخل النفس الجيولوجي ومعرفة موارد الجمل المعدنية والبترولية إلى اكتشاف العديد من النماذج المهمة التي تحتوي على قمات الزنك والحديد والرصاص الى جانب الفضه في كميات تجاريه. يعني هنا دي نقطه مهمه جدا. انا عاصرت هذه النقطه. بعثات مسحه اجنبيه بتستطيع استخراج المعادن من الارض. ففي اليمن استعانوا بكتاب الهمداني لان الهمداني اتكلم كثير عن صفه الجزيره العربيه وعن له كتب كثيره ومنها كتاب الجوهرتين ده خصصه للمعادن الذهب والفضه والنحاس وهكذا واتكلم عن اماكنه في المختلف فجاءت بعثات اجنبيه المانيه بالذات واسترشدت بهذا البحث في استخراج وحدث تقدم في الثروه المعدنيه في اليمن خلال العقود الاخيره يعني في عهد علي اهلا اهلا ازاي اهلا بيك اهلا ف ادي فائده معاصره يعني كان ممكن ما تتمش لولا ان احنا استفدنا من كتاب الهمداني وحققناه وبدا يظهر فرحت على طول العقليات المستنيره قالت طب لو الكلام ده صحيح ما نشر النقطه اللي بعدها كتب باحث اهلي عن الكلاب المشهور في انا واكثر اكثر انواع الكلاب صلاه. ايوه. وسبب التاريخ دراسته من جانب الاوروبيين اشار الى اهميته في صناعات الحديد. عظيم. الكلام في التراث هم شافوا الكلام ده والمعدن الدمشقي هذا اصبح له سوق بفضل مكانته من خلال معرفته من خلال التراث. قول يا سيدي. في عهد دي نقطة مهمة. هناك بعض العلوم زي علم الزلازل ويعنى به علوم الجغرافيا والجيولوجيا، ده علم بيعتمد على التاريخ. التاريخ مهم جدا في تشخيص هذا العلم. بيرسموا دلوقتي الخريطة الزلزالية في العالم، فبيعملوا كده خطوط حمراء عن المناطق اللي بيكثر فيها حدوث الزلازل مرتبطة بخصائص جيولوجية الأرض. يعني الأرض دي عبارة عن ألواح، الألواح دي بتبقى في بينها مسافات، يعني ما بين آسيا وإفريقيا في مسافة اللي هي البحر الأحمر. آسيا وإفريقيا كانت قبل كده قطعة واحدة، فهذا الانشقاق خلى البحر عمال يتوسع. في قياسات لهذا والأمور ماشية بهذه الصورة. فالحواس بتاعت الجيس ده هي بتتحرك، ونتيجة لهذه الحركات بيحدث عمليات زلزالية. ولذلك يقول لك مثلا مصر بعيدة عن الحزام الزلزالي، اليونان قريبة من الحزام. الأحزمة الزلزالية دي تحديدها الدقيق بكثرة ما أنت عندك من تاريخ. ولذلك عندنا كتب، وفي دكتور عبد الله الغنيم في الكويت عمل كتاب كده سجل فيه كل الزلازل التي حصلت منذ بداية الإسلام إلى الآن في المنطقة بتاعتنا. إذا أنا لما أجمع نتائج كثيرة لهذا التاريخ بتساعدني أكثر على إني أحدد مستقبل عملية الزلازل على وجه الأرض. إذا بحول الدراسات التراثية إلى دراسات مستقبلية، وده جزء مهم جدا في بعض العلوم زي الفلك مثلا. الفلك ده بيحتاج عشان أوصل لنظرية بحتاج سنين، لأنه بيعتمد على تغيرات بتحدث على فترات طويلة، الليل والنهار كل 24 ساعة، الفصول كل سنة، تغير المنازل، الأجرام والنجوم والكواكب كل مئات السنين، كل آلاف السنين. فتاريخ الفلك ده كله يهمني قوي دلوقتي في تحديد أمور كثيرة بدقة أكثر. ودلوقتي بدأت الدقة تصل إلى أجزاء من الفلك. فهنا البعد التاريخي هنا في هذه الحالة في العلوم بالذات جزء من صناعة مستقبل هذا العلم. عشان كده بقول إنه في بعض المجالات العلمية بيكون دراسة التراث العلمي جزء أساسي في حركة تطور هذا العلم لبعض الفضل التالي. يبقى التراث الإسلامي العديد من المؤسسات في مجالات علوم المدارس والحيوان والعلوم الزراعية وعلم الرعي والمراعي، ونذكر منها كتاب المدارس للدين نوري وكتاب جامع فرائض للدين نوري كتاب جامع فرائض الملاح في جوامع قواعد الفلاحة دين نوري صح قضية الدين بن محمد الغيث المغربي، وكتاب الفلاحة النبطية أبو بكر أحمد المعصية، وكتاب الفلاحة الأمريكية لأبي زكريا محمد بن العوام التشميري. وقد ترجم هذا الكتاب الأخير في وقد ترجم هذا الكتاب الأخير في القرن السابع عشر الميلادي إلى الإسلامية والفرنسية، وقال عنه أنطوان باتي في تقرير قدمه سنة 1859 الميلادية إلى الجمعية الوطنية الزراعية الفرنسية، إنه موسوعة زراعية تامة تفرد بها القرن الثامن عشر الميلادي. وقال عنه مؤرخ الحضارة ويل ديورا ده مشهور قصة في الحضارة. أنا وأثنى البحث في علم الزراعة كل تفاعل قرون الوسطى بأمتي، ويمكن الإفادة من هذه المؤلفات التراثية حاضرة مستقبلا في تحديد العوامل الأكثر أثرا في البحث لزحف الملوحة والجفاف وكذا. لما نعرف تاريخ الأرض يعني التاريخ الجيولوجي يقول المنطقة العربية دي كانت قبل كده جليد و و و فأنا بعرف التاريخ الجيولوجي للمناطق دي وحسابات بالأقمار الصناعية بنرصد مساحات الأرض الخضراء و و إلى آخره، فبتقدر أنت تعمل تشخيص جيد فين الملوحة بتزيد، فين التصحر بيزيد، فين كذا. إذا مثل هذه الموضوعات أيضا مطلوبة في عصرنا الحاضر بعد تقدم الأجهزة الكاشفة من الفضاء الخارجي. لا توجد معلقات دراسية عديدة يمكن الاستفادة منها في مجال الطب الأعشابي الذي ضرع فيه علماء السلف ولا يزال معتمدا في أكثر الدول. فقد أنشأت الدين الوصيل والأسماء معاهد الكليات التجريبية وتجري فيه بحوث تفصيلية في أكثر من معسكرة المصر المملكة العربية السعودية ورجعوا بعض الباحثين الغربيين في أحياء تدريس الطب العربي وإنشاء اللوائح الأمر المصادقة للأطباء والقيادلة من 30 لأطباء. من الملاحظ أن علماء أوروبا وأمريكا بدأوا يغلقون قرارات هذه المعلقات الثقافية بعد أن تم الاهتمام بها بكثرة أمام تطور العلمي والتقني، وشرعوا في إجراء التجارب على الأسواق الشعبية التي وردت فيها في محاولة كشف عن أدوية جديدة الأمراض. وفي السنوات الأخيرة زاد اهتمام شركات الأدوية في ألمانيا والدنمارك وهولندا وإيطاليا وأمريكا في هذا الموضوع، وطلب من مصر وبعض دول نشر شراء بعض الورقات مثل ورق السكران، نبات اسمه السكران بيصنعوا منه البنج والمخدرات. السكران مسمية عن جزء الموضعي الرجلة، الرجلة ده نبات كده صغير كده، حد شوف عارفه؟ ده له بيستخلصه وفي أمثلة كثيرة يعني. العلاج الأرض وغيره. فإذا عرفنا أن هناك كثيرة من الأمراض تزال تنتظر تطوير العلاج اللازم لها، وأن الغلماء يبحثون في كل مكان في أعماق الغابات واستعانة المخلوقات عن أعشاب تخلص البشرية من الأمراض الصعبة، وأن كثر التراث ذات ذلك تنزل تصل إليه أيضا باحثين. أدركنا أهمية التراث في عصرنا هذا وتزايد حاجتنا إليه في المستقبل. عجيب. يهتم الباحثون المعاصرين، حد ثاني يريحه شوية؟ تفضل. يهتم الباحثون المعاصرون بدراسة الأساس العلمي للتصميمات الهندسية التي قامت عليها تقنية العقود والقباب بأشكالها المختلفة وزخارفها المتنوعة، وذلك لإظهار قيمتها الجمالية الفائقة من جهة، ولإرشاد المعنيين لرعاية الآثار قبل الشروع في أعمال الترميم والصيانة وإعادة البناء. فأنت كل هذه الآثار القديمة زي مثلا عندنا جامع السلطان حسن اللي جاله لجو اوباما زي الحاجات زي مختلفه، لما تيجي تحتاج لترميم انت لازم ترجع الى اشكالها الاولى عشان تعرف الهندسه اللي قامت عليها اقواس هذه القباب والوقود وهذه الامور. وفي مركز مخصص في انجلترا تحت اشراف امير ويل لدراسه الاعمار الاسلامي ووضع القوانين التي قامت عليها هذه البنايات المهمة جدا. فمثل هذا المجال لا يمكن أن يتم بسهولة إلا إذا كنا عارفين أصله في كتب التراث الفقهي. قول يا سيد. العقود لا تتلخص. نعم. العقود. ما هي العقود؟ ده في البنايات لما تلاقي عمود كده معمول وله شكل معين. هي الأقواس اللي تبقى موجودة في بعض الجمالونات الأعمدة. جمالونات الأعمدة. الحاجات اللي هي تبقى أقواس الأعمدة. أيضا يقوم العديد من الباحثين بتطبيق ما ورد في كتاب التراث العلمي باستخدام الحاسب الآلي. بدأنا نستخدم التكنولوجيا الحديثة في إعادة ما توصل إليه القدماء، إما لمزيد من الدقة أو يعني من ذلك أن أكثر من باحثين استعملوا الصيغة الرياضية التي وردت في كتاب مفتاح الحساب لجمشيد الكاشي حول تصميم القبة القبة والمقرنص والأدب، دي كلها مصطلحات معمارية. وأدخلت التصميم في الحاسب الآلي لاستخراج تصاميم حديثة في العمارة الإسلامية. سابعا كتب التراث العلمي والتقني تفيد كثيرا في مجال التربية والتعليم لتدريب الطلاب على إعادة تركيب بعض الأجهزة والآلات البسيطة. حاولنا نعمل في جامعة القاهرة كده نظام للطلاب وبعض الحاجات تبقى تعليم. ومش عارف قلت لكم من 3 سنين أو حاجة فرنسا عملت مشروع مهم جدا وسمته عندما تكلم العلم بالعربية. وراح جاي عندنا هنا في جامعة القاهرة وعملت تدريس مخصوص وصممت بعض الأجهزة والأدوات اللي كان استخدامها وقعدت تلف على المدارس عدد من المدارس المذهبية وتعلم الأولاد إن الأجهزة دي كانت بتعمل كذا وتقيس كذا وعملت تطيبات جميلة لها وإن هو ده الوقت اللي كان العلم فيه وكانت لغته عالمية وهي اللغة العربية. فبتذكرنا عندما تكلم العلم بالعربية. شوفوا لما الآخر يجي يخدم ثقافتنا بهذا ويدينا نموذج فالمفروض احنا خدنا هذا النموذج وبقى جزء من ثقافتنا التعليمية كان لازم بقى القافلة دي تستمر وتروح المدارس في القرى والمدارس في كذا. هم جم عملوا لنا مدرستين كقصة احنا كان لازم بقى ناخد هذا التراث ونوضبه ونجري اللف على المدارس. انا اياميها سألت المسؤول الفرنساوي قلت له طب وانتوا ايه مصلحتكم؟ ايه اللي خلي فرنسا تيجي تعمل كده عندنا؟ فالحقيقه تاني بعد ما كانش في ذهني قال لي في عصر العولمه معناها ان فيه نموذج غربي يسعى لان يكون هو النموذج السائد على العالم كله وفي شعوب قويه وفي شعوب مستضعفه ومن أدوات العولمة اللغة. والعولمة في حقيقتها أمريكية لأن هي الأقوى وهي اللي بتنتشر. كان زمان في يقول لك الحرب الباردة كانت أمريكا قطب وكانت روسيا قطب قدامها. فكانت يعني بيحدوا من بعض يعني خطورة ده الثاني يعملها لكن في نوع من الإيه؟ لكن في عصر هيمنة في العولمة بقى عندنا قطب واحد. فأقوم ازاي القطب الواحد؟ لازم أشجع الأقطاب الصغيرة عشان تقف ندا أمام هذا. ومن أدوات هذه العملية اللغة. بدل ما تبقى لغة العولمة الأمريكية هي المسيطرة. لا احنا عايزين اللغة العربية واللغة اللي كذا واللغة الفرنسية معانا. يعني فرنسا انشقت عن العولمة الغربية ككل وحبت هي يبقى لها خصوصية مع مجموعة من الكيانات الموجودة اللغة اليابانية اللغة الصينية اللغة العربية اللغة الفرنسية لان هم برضو في اوروبا مش مرتاحين قوي لان تنفرد العولمة الامريكية لوحدها. هم برضو كل دولة عايزة. ففي غياب القطب الآخر بدأوا يبحثوا عن مجموعة أقطاب تقاوم شوية هذه الآلة الطائشة اللي عمالة تجتاح العالم. واضح ان هم اتحركوا ولهم فلسفة قد تكون خيالية قد تكون بعيدة في المدى لكن على أي حال بتدينا نموذج ازاي ان كل شعب بيحاول ان هو يراعي مصلحته في إطار عملية الاتصال اللي دمجت الدول اللي نزوره في قرية واحدة. لكن لازم نحافظ على الخصوصيات وده جزء مهم جدا في حالة الاتصال العالمي. عايز انا اقول حاجة معرفش مكتوبة هنا ولا لا. برضو كتب التراث بتفيدنا في التخصصات الاخرى. يعني الكتاب انباط المياه الخفية تكلم عن الابار الجوفية وعن الحرم بتاع هذه الابار وعن التعامل الشرعي معه. يعني بيديني معلومات تفيد في تخصصات اخرى وفي تخصصات اخرى بتاخد منها مراجع والوحدات والموازين مثلا من الامور المهمه جدا في تقدير الامور الشرعيه، ويستفيدوا منها كثيرا في كتاب طلع للشيخ علي جمعه خاص في الموازين والمكاييل وهذه الامور. فاذا التراث العلمي لا يخلو ابدا من امور كثيره تفيد باقي التخصصات الصحيحه. لا في حاجه لا. ما الذي اضحككما؟ قال له رحمه الله. ربنا يرحم الحي والميت يعني. هو نصيبه خد رحمه يعني. طيب هو هيبقى شيخ الازهر القادم ولا ايه؟ والله ما هيبقى شيخ الازهر القادم ولا ايه؟ والله ما هيبقى شيخ الازهر القادم ولا ايه؟ لسه؟ لسه؟ اما يجي رايك احنا نكتفي بهذا القدر. الله معاك. يعني انا ممكن اكون بشتغل بامور شرعيه بحته، لكن ارجع لكتاب علمي الاقي فيه حاجات. وانا ضربت مثال بالذات في الكتاب. وعلى فكرة أحد الذين كتبوا في إنباط المياه صدوق يا جماعة. كان عندنا الشيخ الدمنهوري أحد مشايخ الأزهر، وكان له مؤلفات في التراث العلمي ومؤلفات في عملية المياه والأبيع والمستعبية. هو دكتور عن نبدأ لسه إدارة جديدة اتعملت اسمها إدارة الحساب الشرعي من كتب الفقه. لا قريت عنها أنا النهاردة يمكن. القديمة والسبيلات القديمة عندنا في أحكام الوقف والمكاييل والعملة ده عندنا موجود من السبيلات القديمة تحديدا من أيام الشيخ حسون النووي جاي. لو بيتكلموا في الحاجات دي أكتر في المنهج. ربنا يكرمك إن شاء الله. الحاجة دي مهمة جدا. روها بتمعن. حاجة معاكم لغاية ما نشوف حاجة تانية إن شاء الله. نبدأ ندخل في موضوعات التحقيق. شكرا. احنا عايزين على البيع. فيها الحد مع الوقت.